بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصل يا ربي على خاتم أنبيائك وخاتم رسلك وأعظم أوليائك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وخيرته من خلقه. أما بعد، فإننا عندما نريد أن نحسم قضية القدرة والعمل والفعل والتقاء والاستطاعة، والتقاء القدرة والاستطاعة والفعل مع العمل، وهل يكلف الله الإنسان ما لا يطيق؟ فإننا دائما نعود إلى القرآن الكريم، لأننا في القرآن نجد المساحة التطبيقية التي يمكننا بواسطتها أن نعلو في الفهم، وأن يعيننا الله سبحانه وتعالى على ذلك الفهم. ففي سورة التوبة يقول الله سبحانه وتعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. وقبلها يقول: ألم يعلموا أن الله هو يقبل، ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات، يقبلها. لأنه في الفعل الذي تدارسنا في كتاب اللمع لأبي الحسن الأشعري، عندما يتحدث عن الفعل ويقرن بين الاستطاعة والفعل، ويقرن بين الصبر على الفعل: إنك لن تستطيع معي صبرا، في سورة الكهف. لكن في سورة التوبة يبسط لنا القضية ويبين لنا أن ذلك العمل الذي نقوم به يراه. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. وقبلها: ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات. كيف على بهذا الفعل الذي هو أخذ الصدقات؟ كثير من العلماء يقول إن أخذ الصدقات هنا مجاز، والمجاز هو صرف اللفظ عن ظاهره لقرينة مانعة من إرادة المعنى المراد. لكننا نحن نقول هكذا القرآن، وهكذا الذين نزل عليهم القرآن، هذه طريقتهم في الكلام وطريقتهم في الفهم. لأنك أنت عندما تقول واسأل القرية، هل أنت تسأل القرية أو تسأل أهل القرية؟ أنت ولكنهم هم هكذا يتكلمون، يخاطبون ما لا يعقل. وعندما يخاطبون ما لا يعقل فإنهم يضعون لذلك الأسباب. ما لا يعقل هو ذلك الإنسان الذي يظن أنه يكلف ما لا يطيق. ونحن نتساءل: هل يكلف الله الإنسان ما لا يطيق؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولكن في بعض الأحيان يبدو للإنسان أنه كلف ما لا يطيق. لأنك أنت عندما تطلب مني الأمر القرآني وأكون أنا مشغول بشيء آخر، فإنني قد كلفت ما لا أطيق، أو لا؟ لأنه المشغول بغير ما يراد شغله فإنه يكلف ما لا يطيق. لذلك وبسرعة يقول لك: لقد كلفتني ما لا أطيق. فأنا مشغول بالكفر عن الإيمان، ومشغول بالدنيا عن الآخرة. نحن نقول إن كثيرا من الناس لا يريدون الآخرة لسبب بسيط، وهو أنهم لم يضعوا للآخرة أي شيء حتى يشتاقوا للذهاب إلى الآخرة، فقد استبدلوا الدنيا بالآخرة. فلماذا يذهب إلى الدنيا وهو لم يحضر لدنيا أي شيء؟ فلو حضر للآخرة شيئا لاشتاق. إلى الله كما يشتاق إليه من كانوا في تلك الدار. إذن إذا كان الإنسان مشغولا بشيء آخر فهو يحمل ما لا يطيق، كاشتغال الإنسان بالكفر عن الإيمان، فهو مشغول بشيء آخر. كيف يمكنك أنت أن تقول له أسلم أو أن تطلب منه أن يدخل إلى الإيمان؟ لذلك هو قال: وقل اعملوا، من الذي سيحكم على العمل؟ الله وحده، فلا يحق لك أن تحكم على الأمر الذي أنا عليه في الدنيا، لأنه أمر غيبي. شوف، هو قال: ويأخذ الصدقات. هل هذا المعنى حقيقي أن الله يأخذ الصدقات أو معنى مجازي؟ احنا قلنا لا نقول بأنه معنى مجازي لأن هكذا نتحدث، وهذا كلامنا. فما بكت عليهم السماء والأرض، هل السماء والأرض تبكي؟ ولكن هو قال: فما بكت عليهم السماء والأرض. وقال: كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها، كذلك أورثناها قوما آخرين. شوف، ويقول: تلك بيوتهم خاوية بما ظلموا. هل هي شاهدة عليه هذه البيوت الخالية؟ وإنما الإنسان هو الذي يستنطق البيت ويستنطق القضايا ويستنطق الأمور ويقول إن هذه الأمور تشهد على أن قومها كانوا ظالمين. وتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا، أي تظهر ظلمهم. وكذلك الجنات والعيون والزروع والمقام الكريم، كل هذا يدل على أن كان هناك ظلم. ولكن هذا مجاز أو حقيقة؟ إننا نقول إنه حقيقة. لماذا؟ لأنه سينطقها الذي أنطق كل شيء. عندما يتعلق بالأمر فكل الأمور تجري على الحقائق وليس على المجاز. عندما يكون الله هو الشاهد فإن الأمور تؤخذ على الحقيقة وليس على المجاز. المجاز يكون في الشعر، في الأدب، في اللطائف، في الرقائق. يمكن أن يكون هذا المجاز اللغوي، نقول هذا مجاز مرسل وهذا. لذلك نحن عندما قال وقل اعملوا فإنها معطوفة على ما قبلها: ألم يعلموا، أولم يعلموا، ألم يعلموا، ألم يعلموا أن الله هو يقبل، معطوفة على الأولى. وإحنا كثيرا نجري قواعد اللغة العربية في القرآن ونقول إن العطف يقتضي المغايرة، هنا كذلك يمكننا أن نقول أن هنا العطف يقتضي المغايرة عندما يتغير. إذا نحن الآن عندما نريد أن نفهم كلام أبي الحسن الأشعري في اللمع في قضية القدرة والعمل ومصاحبة القدرة للعمل والاستطاعة، لابد لنا أن نفهم جيدا هذه الآية ونقول إن الأمر عندما يتعلق بالله سبحانه وتعالى وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، إذن هذه القضية عندما نعرضها بهذه الطريقة يتبين لنا على أن الأمر فيه الشهود العلني من الله سبحانه وتعالى. هو عندما يقول ويأخذ الصدقات معنى يثيب على الصدقات بالطريقة التي هو شاهدها، والرسول صلى الله عليه وسلم هو الشاهد الأول في القضية بعد الله عز وجل، لأنه عندما يجمعنا الله لذلك اليوم الموعود وشاهد ومشهود، عندما يكون الشاهد والمشهود حاضران في عالم الشهود، ذلك اليوم المعلوم الذي سنجتمع كلنا في ذلك المكان. لأنه عندما نقول اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله، كيف يرى الله عملنا؟ وكيف يكون الله معنا؟ هل يكون معنا بعلمه أو بذاته؟ بعلمه، يكون معنا بعلمه ويكون معنا بذاته. أتعلم كيف يكون معنا بذاته؟ كلنا يرى القمر في السماء، القمر معنا بنوره ومعنا بذاته، ومعنا بذاته، القمر في السماء معنا بنوره ومعنا بذاته. فإذا كان القمر والشمس معنا بنورهما وبذاتهما، القياس مع الفارق ولله المثل الأعلى، كذلك ربنا سبحانه وتعالى يكون بعلمه وبذاته، فهو يرانا كما يرى كل شيء، يرى منا كل شيء. فلا يبقى علينا نحن إلا أن نراعي تلك الرؤية العلمية والرؤية الذاتية، لأنه كمان لأن النبي صلى الله عليه وسلم وضح لنا القمر الأمر وقال لنا إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر، يعني ترون النور وترون فترون الذات، ترون النور وترون الذات، ترون نور القمر وترون القمر. يقدرنا الله على ذلك، يقدرنا الله على ذلك، كما أقدرنا سماع كلامه يقدرنا على رؤيته، لأننا نحن لا نستطيع أن نرى. لأنه عندما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت ربك يا رسول الله، بماذا أجاب؟ قال نور أنا أرى، نور أنا أرى، معنى حجابه النور، فكيف أتمكن من رؤيته؟ فلا يمكننا أن نرى لأن النور يحجب عنا الرؤية. ولكن إذا أقدرنا نرى أو لا نرى، إذا أقدرنا نرى أو لا نرى، إذا أقدرنا نرى، فكما أقدرنا على سماع كلامه سيقدرنا على رؤيته يوم القيامة، لا نضام في ذلك، لأننا سنراه كما يرى القمر ليلة 14. هذا العمل الذي يخلق الله لنا فيه القدرة نتحمل فيه المسؤولية كاملة، إن مسؤوليتنا نتحملها كاملة بدون أي عذر، ولا يكون للعبد آنذاك أي عذر في القضية، لأنها قضية مسلمة. والإنسان إذا عجز عن الأمر هل يعجز عن ضده؟ إن الإنسان إذا عجز عن الأمر يعجز عن ضده إذا كان هناك من علة جامعة بين الأمرين، أما إذا لم يكن هناك علة جامعة بين الأمرين فقد يعجز عن الأمر ولا يعجز عن ضده، أو قد يعجز عن الضد ولا يعجز عن الأمر، إذا لم تكن هناك علة أو قرينة جامعة بينهما توجب العجز في الأول وتوجب العجز في الثاني، أي يعجز عن هذا الأمر ولا يعجز عن ذلك. لأن الخضر مع موسى في سورة الكهف بين أنه يعجز عن الأمر ولا يعجز عن ضده، لأنه عندما يفهم لا يعجز عن ذلك الأمر، لذلك هو صرح وقال لي للخضر، الخضر قال لموسى إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرة، فبين له أن هذا الأمر إذا عجزت عن الأمر قد لا تعجز عن ضده، وإنما أنت تعجز على ما لم تحط به خبرة. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن قالوا فيجوز أن يكلف الله تعالى الشيء مع عدم الجارحة ووجود العجز، قيل لهم لا، لأن المأمور إنما يؤمر ليقبل أو ليترك، ومع عدم الجارحة لا يوجد أخذ ولا ترك، لأن الله سبحانه وتعالى يكلفك بالأمر وهو يعلم قدرتك، لأنه هو الذي يخلقها لك. ولكن أنت تتصور أن عدم الجارحة يوجب عدم الفعل، فتقول أيمكن لله سبحانه وتعالى أن يخلق الفعل مع عدم وجود الجارحة؟ معناه أنهم يريدون أن يقولوا إن هذا الأمر فيه تكليف بما لا يطاق، أي لا يطاق هذا الأمر ويكلف الله العباد به، ولا يكلفك إلا بما تطيق، وأنت قد طلبت والله استجاب. عدم وجود الجارحة قد لا يسقط عنك التكليف إذا كنت قادرا، وإذا كنت تريد أن تعوض ذلك الأمر، فإن الله سبحانه وتعالى يوجد لك القدرة التي بواسطتها تستطيع. ونحن كم نقول كثير من الأشياء عن أناس لا يستطيعون في نظرنا، ولكن في نظرهم هم يستطيعون أو لا يستطيعون، يستطيعون ويعملون ذلك بسعة من الأمر. هذا هو الذي يريد أن يقصده أبو الحسن في رده على القاضي عبد الجبار، في رده عن المعتزلة، وليس القاضي، لأن القاضي سيأتي بعد ذلك، في رده على المعتزلة الذين جعلوا الإنسان مستقل كل الاستقلال وله قدرته الخارقة، وأن الله لا دخل له في العمل الذي يقوم به، وأن قدرة الإنسان يمكن أن يعمل بها ما يشاء، ولكن الإنسان يستطيع بقدرته أن يفعل ما يشاء، هو أعجز ما يكون إلا فيما خلق له. كل ميسر لما خلق له، فإذا كنت ميسر لما خلقت له فإن الله لا ييسرك ولا يقدرك إلا على ما تستطيع، أما ما لا تستطيعه قد تغيب الجارحة وتبقى الاستطاعة فتأتيك القدرة، أما إذا غابت الاستطاعة وغابت الجارحة آنذاك فإن الله لا يكلفك، لأنه سيكلفك بما لا تطيق. وكذلك العجز لا يوجد معه أخذ ولا ترك، لأنه عجز عن الشيء وعن ضده. وأيضا فلو وجب إذا أمر الله تعالى الإنسان بالشيء مع عدم قدرته أن يأمر به مع عدم القدرة كلها، لوجب إذا أمر الله تعالى الإنسان مع عدم بعض العلوم وهو العلم بالله تعالى. العجز والقدرة. نأخذ عبد الله بن أم مكتوم، ونأخذ بلال بن رباح. النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان بين لنا أمر المعجز، قال إذا أذن بلال فكلوا واشربوا حتى يأذن ابن أم مكتوم. إذا أذن بلال فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. طيب لماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه القضية؟ لأنه عند بلال يرى فيؤذن برؤية، والفجر فجران، فجر كاذب وفجر صادق، قد يؤذن في أحدهما أو قد يؤذن بعد أو قد، ولكن الناس أكلوا وشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. لماذا؟ لأن ابن أم مكتوم لا يؤذن إلا إذا اجتمع له الشهود، فيأتي هذا ويقول ابن أم مكتوم أذن فقط طلع الفجر، ويأتي فلان وأذن فقد طلع الفجر، ويأتي أذن فقد طلع، فتجتمع عنده الرؤية الصادقة بالإشهاد، فإذا أذن فأمسكوا، إذا أذن هذا هو الأذن الأول والأذن الثاني، ذاك هو الأذن الذي الأذان الذي ستقام الصلاة بعده، وهو الذي سنصلي بعده ركعتي الفجر ونقيم الصلاة لنصلي الصبح. إذن وضحت، هذا بقدرة وذاك بقدرة، هذا بقدرة وتكليف لأنه يرى، وذاك قدرته ذاتية ولكنها تحتاج إلى الإشهاد. لم توجد الجارحة ولكن وجد التكليف، وهو مطيق لذلك أو غير مطيق لذلك. النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن أم مكثوم عندما أراد أن يستأذن في عدم الإجابة عينه مؤذنا، وبعد ذلك قال له أتسمع الأذان؟ قال أتسمع النداء؟ قال نعم. قال لا أجد لك عذرا، عليك أن تقوم. لذلك المجتمع الإسلامي لا يكون فيه عجز، لا نقول هذا معذور وهذا غير، لا، كل واحد يقوم بواجبه على حسب استطاعته وعلى حسب ما يسر الله له. وقد تبين لنا اليوم أنهم يقومون بواجباتهم أكثر من أولئك، فكيف يمكننا أن نقول إذا ضاعت الجارحة ضاع التكليف، وأن عدم وجود الجارحة هو تكليف بما لا يطاق، إلا إذا كان ذلك يولد عجزا داخليا عند الإنسان. أنا ذاك شيء آخر. وبأنه آمر أن يأمره بالفعل مع عدم العلوم كلها، فإن لم يجب هذا لم يجب إذا أمر الإنسان مع عدم القدرة على ما أمره به أن يأمر مع عدم الجارحة التي إذا عدمت عدمت القدرة كلها، ومع وجود العجز الذي لم تعدم القدرة بوجوده. قال الشيخ أبو الحسن رحمه الله: وكل مسألة في تكليف ما لا يطاق من الأمر بالزكاة مع عدم المال وغير ذلك من المسائل، فالجواب عنه كما أجبت به عن سؤالهم عن الأمر مع عدم الجارحة والتكليف مع وجود العجز. إذن القدرة عند أبي الحسن الأشعري نسبية، قد لا تكون هنا وتكون هنا. وضرب المثل بالزكاة، لذلك الناس يقولون الزكاة مع وجود النصاب تجب الزكاة، ولكنهم اختلفوا عن النصاب، قد يكون النصاب 100 درهم، النصاب قد يكون 100 درهم. الأحناف عندهم إذا ملكت 100 درهم وحال عليها الحول وزادت عن حاجتك فتجب فيها الزكاة عند الأحناف. إذن أصبحت 100 درهم نصاب، وأنها تكليف، تكليف بماذا؟ تكليف بدفع الزكاة، لأن المحتاج هل سيبقى ينتظر إلى أن تجمع أنت تلك الأموال الطائلة، أو أن تجمع كثير من المال ويزيد عن رزق عام ويزيد عن كلفة وبعد ذلك يحول عليه الحول وأن لا يتغير في الطريق وأن يبقى قدر؟ سيموت الفقراء جوعا إذا بقوا ينتظرون هذا الأمر. إذن فعليك أن تعلم أنه الأمور والتكليف متروك لك، أنت الذي ستقدر الأمور، ولا يمكنك أن تقول أن هذا أنا أدفع الواجبات لبيت مال المسلمين فذاك يقوم مقام الزكاة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: في المال حق سوى الزكاة، في المال حق سوى الزكاة. إذن إذا كان في المال حق سوى الزكاة فإن الأمر التقديري سيبقى لك، أي أنت الذي سيقدر هل 100 درهم تصبح نصابا أو لا، أو لا تصبح نصابا. لذلك الأحناف في جمهورهم يعتبرون 100 درهم تصبح نصابا، ويدخلون قضية الزكاة حتى يستفيد أكبر عدد ممكن من الفقراء من هذا الأمر، ثم يكون التكليف بما يطيق الإنسان وليس بما لا يطيق، فتكون دائما فيه. لذلك هو أبو الحسن قال: وجوابي على هذا كجوابي عليهم في أمور الأخرى. هؤلاء الذين يجعلون العقل هو أساس التشريع، ونحن نقول العقل هو أساس التكليف، لأنه العاقل هو المكلف، والعاقل هو الذي يعمل تلك القضايا التي يستطيع بواسطتها أن يتوسع في الأمور. إذن وجود الاستطاعة ووجود الجارحة ووجود القدرة تجعل التكليف وقل اعملوا فسيرى الله أعمالكم ورسوله والمؤمنون، هم الذين سيكونون شهود على ما كلفت به بمحض إرادته. هذه الحرية المسؤولة التي عند الإنسان لا يطلب إلا ما يرى أنه في الإمكان تحقيقه، وإذا لم يكن ذلك الأمر فيه فعليه أن لا يطلب ذلك، فتكون يكون الضمير هو المحرك. فهنا أبو الحسن يربي ضمير الأمة على أن تكون هذه الأمة مسيرة بضميرها، يحرص على أن يربي الضمير في الأمة قبل أن يربي فيها أي شيء آخر، لأن الذي سيدفعك لدفع الزكاة على 100 درهم التي حال عليها الحول هو ضميرك فقط. أما الناس كلهم سيقولون إن هذا فقير لا يملك نصابا ولا يملك مالا كثيرا، ولذلك نعطيه هذه القضية. فأبو الحسن الأشعري إذن هنا كان منصفا غاية الإنصاف. فإن قال قائل: ما أنكرتم أن يعدم الشيء وضده لوجود عجزين؟ قيل له: لأنه نهاية لما يعجز عنه الإنسان العاجز الذي لا قدرة فيه، فلو كان العجز عن كل شيء غير العجز عن غيره لكان في الإنسان من الأعجاز ما لا يتناهى، وهذا محال. وأيضا فإن الموت هو أكبر الأعجاز، لأنه يتعذر معه الأفعال كلها، فلو كان العجز عن كل شيء غير العجز عن غيره لكان بعض الميتين إنما تعدم منه الأفعال لوجود أعجاز، وهذا يوجب أن في الجزء الواحد عجزين وموتين. الأشعري هنا يريد أن يقول ليس هناك عجز مطلق، ليس هناك عجز مطلق. أنا قد أعجز عن هذا الفعل ولكنني لا أعجز، لا أكون عاجزا عن الفعل الآخر، وأكون عاجز هنا وغير عاجز هناك، مستطيع هنا وغير مستطيع هناك. إذن فهناك قدرات نسبية بين بني البشر، لقد خلق الله الإنسان وخلق كل إنسان وعلى ما يستطيع ليكتمل المجتمع، وليجعل الله بعضنا بعضا مسخرين لبعضنا البعض، ليتخذ بعضكم بعضا سخرية. إذن هذا يستطيع هذا العمل، وذاك في مقامه العالي يستطيع ذلك العمل، ولكنه يحتاج لذاك الذي هو في مقامه الأدنى. سبحان مسخر بعضنا لبعض، فإن ذاك الذي يعتقد أنه لا يحتاج يحتاج لأضعف، إن الله يضع سره في أضعف خلقه، إن الله يضع سره في أضعف خلقه. فإذا كان الله يضع سره في أضعف خلقه فإن كل واحد منا محتاج لأخيه، محتاج لأخيه. فأنت لا تستطيع أن تكون قادر مطلق ولا عاجز مطلق، وإنما أنت تكون قادر نسبي وعاجز نسبي، فأنت تحتاج إلى ذلك القوي كما أن القوي يحتاج إلى ذلك الضعيف، ليمكن للدنيا أن تكون دنيا، الدنيا تكون دنيا. فأبو الحسن هنا يقول ليس هناك عجز مطلق ولا قدرة مطلقة إلا لله سبحانه وتعالى، وأن العجز المطلق هو الموت، العجز المطلق هو الموت. إذا مات الإنسان عجز عجزا مطلقا، فهو لا يستطيع أن يفعل أي شيء لأنه مات. لذلك الميت غير مكلف، يكلف به غيره، وذلك هو يوصي ويترك الوصية. وعلمنا سيد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه هو قال لنا على أن أكبر الذين يبتلون الأنبياء، ثم الذين يلون، ثم الأمثل فالأمثل، ثم الأمثل فالأمثل. إذن بينها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لذلك في مرض موته تبين لنا على أنه هو يتحمل ما لا تتحمل أمة من الناس، لأنه كان يشعر بالحمى تأتيه، ويشعر بحرارتها ويشعر بقوتها ويصبر ما لا نستطيع نحن أن نصبر عليه. إذن الصبر نسبي والعجز نسبي والقدرة نسبية والاستطاعة نسبية والموت عجز كامل. أما الإنسان ما دام حيا فهو يقدر أن يفعل شيئا، قد يفعله بلسانه، قد يفعله بيده، قد يفعله بالإشارة، ولكنه يفعل بالإشارة. لذلك الصلاة أوجبها الله علينا حتى بالإشارة، أوجبها علينا بالإشارة، ووضع لنا بدل الماء التيمم، ووضع لنا عدد كبير من القضايا التي يمكننا بواسطتها أن نحل هذه. ولو جاز هذا لجاز أن يرتفع أحدهما إلى حياة فيكون الجزء الواحد حيا ميتا في حال معا، وهذا محال. فلما استحال هذا علم أنه محال في قول من قال إن العجز عن كل شيء غير العجز عن غيره، وبالله التوفيق. شوف، احنا في بعض الأحيان نقول العجز عن الإدراك إدراك. كيف يمكننا أن نفهم هذه القضية ونقول إن العجز عن الإدراك إدراك؟ في بعض الأحيان أنت تستطيع تقول أنا أستطيع أن أفعل هذا الأمر، ولكن في قرارة نفسك أنت متيقن أنك لن تستطيع أن تفعله، فماذا تصنع؟ تبدأ تضيع الوقت. لو اعترفت في الأول أنك عاجز عن هذه القضية لكان عجزك إدراكا لقدرتك الحقيقية، إدراكا لقدرتك الحقيقية، وأنك لا تطيق ذلك الأمر إلا بمساعدة. فإذا لم تحصل لك المساعدة فأنت غير قادر. فالعجز عن الإدراك هنا يعتبر إدراكا، لأنك أدركت قيمة نفسك وأدركت قوتك وعلمت أنك لن تستطيع، مثل ما قال الخضر لموسى إنك لن تستطيع معي صبرا، وبرر له وعلل له كيفية أنه لن يستطيع الصبر. قال له فكيف تصبر على ما لم تحط به خبرة، ما عندك تجربة على ما سبق، ولم مثل مثلا تقرأ آية من القرآن، تقرأها وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله المؤمنون، ثم تقول اشرحها وقال أنا لا أستطيع. عندما قال أنا لا أستطيع فإن العجز عن الإدراك إدراك، فقد أدرك قيمة نفسه، وبما أنه أدرك قيمة نفسه فقد نأى بنفسه عن الهزل وعن ضياع الوقت، فتبين له أن الأمر هنا قدرته تنتهي. هكذا يبين الأشعري ليربي المجتمع على منهج معين يعرف الإنسان فيه قدرة نفسه. وقد تبين للأشعري ذلك أنه لا يطيق ما كان عليه المعتزلة وما كان عليه المبتدعة وما كان عليه الذين ليسوا من أهل القرآن وما كان عليه الذين ليسوا من أهل السنة، وفهم أن القرآن والسنة هما السبيل الذي يمكن أن يوصل الإنسان إلى حقيقة أمره. من طلق امرأته وأعتق عبده، فإن قال قائل خبرونا عمن طلق امرأته وأعتق عبده متى استطاع طلاق امرأته وعتق عبده؟ قيل له استطاع عتق عبده في حال العتق، واستطاع طلاق امرأته في حال الطلاق. فإن قال فاستطاع أن يطلق من ليست امرأته وأن يعتق من ليس عبده، قيل له استطاع أن يطلق من ليست امرأته في حال الطلاق وقد كانت امرأته قبل ذلك، وأن يعتق من ليس عبده في حال العتق وقد كان عبده قبل ذلك، كما أنه طلق من ليست امرأته في حال الطلاق وقد كانت قبل ذلك امرأته. فلا يمكنك أن تفارق هذه الإنسانة وهي ليست زوجة لك، أمر آخر. ولا أن تسرح ذلك الإنسان وهو ليس في ذمتي، لأن ذلك سيكون عبثا. ولكن أنت تسرح التي يربط بينك وبينها خيط شرعي. لذلك نحن نقول حالة قيام الزوجية، حالة قيام الزوجية وحالة قيام الخدمة لذلك الذي يشتغل عندك. إذن فأنت لا تستطيع أن تسرح إلا من كان في ذمتك على ذمتك، وذاك هو الذي تكون مسؤوليتك مسؤولية كاملة تجاه الله نحو ذلك الإنسان. لأن الرابط الأول والعقد الأول هو الذي تربطه بينك وبين الله. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أمرنا الله أن نفي بالعقود تلك التي نربطها في الدنيا، فإن الشاهد عليها أولا وآخرا هو الله. فأنت قبل أن تقيم العقد فيما بينك وبين الناس تقيمه بينك وبين الله. ولذلك هو يكتب لك بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا أردت أن توقف شيئا فإنك تقول بسم الله الرحمن الرحيم، ومن غيره أو بدله فالله حاسبه يوم القيامة ورسوله، لأن الرسول سيكون شاهد، ليكون الرسول عليكم شهيدا آنذاك. إذن فالأمور لابد أن نفهم أن الإنسان يكون مكتسبا لما بين يديه أولا، ما إذا لم يكن بين يديك فكيف تكون مكتسبا ومسؤولا؟ أنت لست مسؤولا إلا عن من تحت يمينك وفي ظلالك ومعقود عليه عندك. فأبو الحسن هنا هو يتحدث في العقيدة، ولكنه يريد أن يضفي بظلال العقيدة على التشريع ليكتسب التشريع القداسة والاحترام. إن الناس الذين لا يؤمنون إيمانا بالتشريع لا يحترمونه ويخالفونه، يخالفون التشريعات ويخالفون القول، لأنهم لا يؤمنون بها، لا يعتبرون ذلك من الدين. والحقيقة أنك أنت مسؤول عن تلك القضايا، ولا بد أن تحققها، وأن الله سبحانه وتعالى سيحاسبك عليها. حتى ولم يرك المحاسب الدنيوي فإن المحاسب الأخروي قائم. فلا تقوم عليك الحجة إلا في أمر هو بين يديك أنت مسؤول عنه، ذاك هو الذي يمكن أن يكون لك تكليفا. أنت مكلف بالعلاقة التي تربط بينك وبين زوجتي، ومعلق ومسؤول ومكلف بالعلاقة التي تربطك بينك وبين العامل الذي يشتغل عندك. فأنت كل هذه القضايا مسؤول عنها وأنت مكلف بها، لا لعجز ولكن لقدرة، فيربط الله لك بين الاستطاعة والقدرة في هذين. نعم. وأعتق من ليس عبده في حال العتق وقد كان عبده قبل ذلك. أنت لا تستطيع أن تطلق ما ليس لك ولا أن تحرر ما ليس لك، لأنه سيكون عبثا، وإنما أنت مرتبط بما هو تحت يمينك، ذاك هو الذي يمكنك أن تقول أنا حررته أو أنا فعلته، لأنك أنت المسؤول ولست عاجزا عن تطبيق ذلك الأمر بلسانك أو بفعلك أو بأي أمر من هذه الأمور التي أنت مسؤول عنها. نعم. وكذلك الجواب في إلقاء العصا والانتقال من الشمس إلى الظل وعن كسر المكسور. كسر المكسور ليس تكليف، ورمي العصا ليس تكليف، والانتقال من الظل إلى الشمس ليس تكليف، وإنما هي قضية مصلحية أنت تتعلق بك أنت دون غيري، فلماذا تريد أن تدخل هذه القضايا في التكليف؟ وإنما التكليف وما يربط بينك وبين الله وبينك وبين الناس. لا بد من أن تكون هناك قواعد تربط بينك في هذه الأمور، لأن الله هو الذي سيرى ذلك العمل وسيحاسبك عليه، لأنه يتعلق بحق الغير. الغير حق الغير، فحق الغير أنت مسؤول عنه كل المسؤولية، لا يحق لك أن تمد يدك إلى ما هو في ملك الغير، لأنه محرم عليك إلا بالحق، بتجارة أو بيع أو شراء أو هبة أو عطاء أو إلى غير ذلك من الأمور. لكن لا يحق لك أن تمد يدك إلى ما متعنا به غيرك، بل أن يكون هذا الأمر معلق بالأمور التي، لذلك ضرب المثل بأمر نستسيغه بسرعة، أبو الحسن رضي الله عنه بالحسن. نعم. قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية. إن قال قائل: خبرونا عن قول الله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية، قيل له: يحتمل أن يكون الله تعالى أراد الذين يطيقون الإطعام ويعجزون عن الصيام عليهم الفدية إذا أفطروا. عندما يقول فعلى الذين يطيقونه فدية، ولكنه ينتهي الآية بماذا ينتهي؟ وأن تصوموا خير لكم. هو عندما انتهى بقوله وأن تصوموا خير لكم، بين لنا أن الصيام أفضل من الإطعام، وأن تصوموا خير لكم. وعلى الذين يطيقون أي يطوقونه، أي أصبح في عنقي، طوقوا به، يطيقونه ليس فقط يتحمل، أي أصبح مسؤولية، طوق بها عنق هذا الإنسان، وأصبحت مسؤوليته التي سيقف في بين يدي الله ويسأل عنها. وأن تصوموا خير لكم. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته. وعلى وشك، نحن على جمد الآخر، رجب على الأبواب، وجل أن يبلغنا ذلك بخير وعافية. إذا لاحظوا معي على أنه إذا الإنسان كلف بتكليف عليه أن لا يبحث عن الحيل ليتخلص من ذلك التكليف، وإنما عليه أن يعلم أن ذلك التكليف كلفه من الله. فعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين، ولكن الأهم في القضية وأن تصوموا خير لكم. بعدما وضع لك القضية وضع لك التكليف، فإذا كنت لا تطيق هذا أمر آخر، ولكن هو يعلم أنك تطيق، فقال وأن تصوموا خير لكم، لأن في الصيام تتحقق الوحدة، الوحدة الإسلامية الكاملة تتحقق في الصيام، تتحقق المساواة بين جميع بني البشر من طنجة إلى جاكرتا، ومن جاكرتا إلى كراتشي، أمة واحدة، إمامها واحد، مع ما اقتضته الظروف وما تحتمه وما عرضه الله سبحانه وتعالى تكليفا للمؤمنين أن يكونوا في وحدة وجدانية كاملة. إذن فأبو الحسن الأشعري في اللمة عندما ضرب المثل بقضية الصيام أراد أن يقول على أن قدرات الناس ليست متساوية، وأنها قدرات نسبية، وأن في التكليف، بما أن القدرة نسبية فإنها تكون في التكليف نسبية كذلك، وإذا كانت في التكليف نسبية فإننا نريد أن ننجح لتحقيق ذلك التكليف للحصول على التواب، وأعظم تواب سنناله هو الجنة. الجنة، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. اللهم انفعنا بذلك، وارجو الله سبحانه وتعالى أن يهدي قلوبنا إلى الخير. اللهم صل أفضل صلواتك على أشرف مخلوقاتك سيدنا محمد كلما ذكرك وذكره الذاكرون، وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.